بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وقفنا عند حديثه عن الغصب، قال تعريفه: جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال: والغصب هو أخذ شخص حق غيره والاستيلاء عليه عدوانا وقهرا عنه. عرف الغصب أخذ شخص حق غيره والاستيلاء عليه عدوانا وقهرا عنه. وفي الحاشية وضح بعض الفروق بين أنواع من أخذ المال بغير حق. قال: إن أخذ المال سرا من حرز مثله كان سرقة، وإن أخذه مكابرة كان محاربة، وإن أخذ استيلاء كان اختلاسا، وإن أخذ مما كان له مؤتمنا عليه كان خيانة. فهذه كلها أنواع من أخذ المال بغير حق، سيأتي بعض التوضيح إن شاء الله. قال: حكمه وهو حرام يأثم فاعله، يقول الله سبحانه. احنا مر بنا من قبل أيضا في أحكام الحدود بعض التفصيل يعني في الفروق بين هذه الأنواع يعني. قال: حكمه وهو حرام يأثم فاعله، يقول الله سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال: وفي خطبة الوداع التي رواها البخاري ومسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال: وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، يعني شارب الخمر، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هنا: ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، يعني مشدوهين مما فعل، يعني متعجبين من صنيعه، ليس لهم حيلة في دفعه. ينتهب نهبة، في بعض ألفاظ الحديث نهبة ذات شرف، يعني ذات قيمة كبيرة، يعني نهبة ذات شرف، يعني شخص يأخذ شيئا من مال غيره بغير حق أمام الناس فيخطفه أو يأخذه يعني أمام الناس، والناس ينظرون إليه مشدوهين لا يستطيعون يعني رده، أو يعني لا يدرون ماذا يفعلون ومتعجبين من صنيعه كارهين له. قال: وعن السائق، هنا طبعا هذا الحديث الشريف نجد فيه نفي الإيمان عن هؤلاء يعني، ويعني الخوارج يأخذون هذه الأحاديث على ظاهرها يعني، ويقولون بتكفير أهل الكبائر، وكذلك المعتزلة يوافقونهم في المآل الأخروي، يعني يقولون بخلود أهل الكبائر في النار إذا ماتوا مصرين عليها لم يتوبوا منها، ويأخذون بهذه الأحاديث على ظواهرها، لكن يعني عند في مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون يعني النفي هنا ليس نفيا لأصل الإيمان بمعنى التكفير، وإنما الإيمان يعني منه الإيمان الذي هو ركن الذي يعني من تركه كفر، وهناك الإيمان الواجب الذي يعني من تركه أثم وعوقب، لكن وكان يعني ناقص الإيمان لكن قد يكون مع الإنسان القدر الذي هو ركن من الإيمان، يعني الذي هو ركن من تركه كفر، قد يكون موجودا عند الشخص لكن عنده نقص في القدر الذي هو واجب، فيكون بذلك يعني آثما وعصيا ومستحقا للعقاب وإيمانه ناقص، لكن لا ينتفي عنه الإيمان بالكلية. أو يعني بتعبير آخر كما يعبر الشيخ الإسلام رحمه الله كثيرا، يقول إيه يعني هنا نفي الإيمان المطلق وليس نفي مطلق الإيمان، نفي الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل بالواجبات، فهذا نفيه وليس نفيا لمطلق الإيمان. يعني عندما ينفي الإيمان هنا فينفي الإيمان المطلق، يعني الإيمان الذي هو كامل يعني بواجباته، لأن الشيء يعني إذا كان به نقص أو كان به خلل فمرات يصح في اللغة نفيه مع كونه موجودا، يعني إذا كانت مثلا سيارة بها خلل أو بيت به خلل أو فتقول يعني هذه ليست بسيارة، هذا ليس ببيت، هذا مع أنه بيت يعني قابل للإصلاح أو كذا، لكن في العادة يعني لا ينفى، لا يأتي النفي إلا عند وجود يعني خلل كبير، يعني ليس خللا في شيء كمالي، يعني لا صح نفي الاسم للخلل الكمالي، يعني لو السيارة فيها مثلا خلل يسير في أشياء كمالية لا ننفي عنها أنها سيارة، لكن مثلا السيارة بها خلل في المحرك، مثلا في السيارة لا تتحرك واقفة مكانها لا تتحرك، يعني وظيفتها الأساسية أنها تقل الناس، فهنا يصح أن تنفي الاسم، يعني تقول هذه ليست بالسيارة لأنها لا تؤدي وظيفة السيارة، لكنها قابلة للإصلاح، يعني يمكن أنها تصلح وتعود، فإذا هي سيارة وليست سيارة في نفسها، هي سيارة يعني بها الركن الأساسي ولكن ليست سيارة لا تؤدي وظيفتها، فهكذا يعني القصد أنه يمكن إثبات الاسم من جهة ونفيه من جهة أخرى، يعني ليس نفي الإيمان عن الزاني والسارق وكذا ليس معناه بالضرورة أنهم ليس معهم شيء من الإيمان البتة وأنهم كفروا وخرجوا من الملة، وإنما المقصود يعني أنهم انتفى عنهم القدر الذي هو واجب من واجبات الإيمان، فصاروا يعني آثمين وصار إيمانهم به نقص وبه خلل، لكنهم لا يكفرون بذلك ولا يخلدون في النار. واضح؟ نعم. قال وعن السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ مال الغير بغير حق، يعني حتى ولو كان يعني على سبيل اللعب يعني ترويعا له وكذا. قال وعن الدار قطني من طريق أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وفي الحديث من أخذ مال أخيه بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان عودا من أراك. رحمكم الله، هو عود السواك. فهنا من أخذ مال أخيه بيمينه، يعني مرات تكون خصومة مالية والقاضي يستحلف أحد الخصمين فيحلف يمينا ويأخذ بها مال صاحبه، ويأخذ بسبب هذه اليمين يحكم له بمال صاحبه. يعني إذا ادعى شخص دعوى على آخر يطلب منه من المدعي يطلب منه البينة، شخص يعني ادعى زيد على عمرو أنه له حقوق مالية عند عمرو، فيدعي عليه عند القاضي، القاضي يطلب من زيد شهودا، فإن كان معه الشهود أتى بالشهود، إن لم يكن معه الشهود فيطلب من عمرو أن يحلف يمينا ويبرأ أنه ليس عليه هذا الحق لزيد، فيحلف يمينا ويخلي سبيله. فقد يكون صاحب الحق ليس معه الشهود، والمدعى عليه يحلف يمينا كاذبة أنه يتبرأ بها من الحق الذي عليه، فيأكل مال أخيه بهذه اليمين، فيأكل مال أخيه بهذه اليمين. إذا فهنا يعني كما ذكرنا مثلا زيد وعمر، ادعى زيد على عمرو حق المالية واشتكاه عند القاضي، القاضي يطلب من زيد بينة، يطلب منه شهودا، فإن كان معه الشهود أتى بالشهود وأثبت حقه وحكم له به، إذا لم يكن معه الشهود فيطلب القاضي من عمرو أن يحلف يمينا ليبرئ نفسه، فيحلف يمينا ليبرئ نفسه، قد يكون كاذبا وهو يعلم في نفسه أنه كاذب، لكن يستغل أن خصمه ليس معه شهود فيحلف يمينا، فيكون بهذه اليمين قد أكل حق أخيه أو أكل مال أخيه. طيب مرات عمرو مثلا هنا ينقل عن اليمين، يقول له احلف فيقبل الحلف، يعني كما ذكرنا من قبل يعني أنه إذا نكل عن اليمين، هنا بعض الفقهاء يقول يعني إذا نكل عن اليمين فيحكم عليه بالنقول، بمجرد أنه نكل عن اليمين تكون هذه قليلة على أنه فعلا عليه هذا الحق، طالما أنه رفض أن يحلف فيحكم عليه بمجرد النقول. وبعض الفقهاء يقول يرد اليمين على المدعي، فيرجع القاضي يسأل يطلب من المدعي أن يحلف يمينا ويأخذ ويحكم له به. فقد يكون مثلا عمرو نكل عن الحلف يعني تورعا أو شكا أو كذا، والثاني اللي هو المدعي يكون كاذبا ويحلف يمينا ويحكم له بها القاضي ويأخذ مال أخيه بغير حق. فإذا من حلف يمينا وبسبب هذه اليمين أخذ مال أخيه بغير حق، أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال ولو كان عودا من أراك. قال وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم شبرا من الأرض طوقه أو طوقه الله من سبع أراضين، طوقه الله من سبع أراضين، يعني هذه الأرض التي نحن عليها يعني مثل الكرة، تحتها كرة أصغر حجما وتحتها كرة أصغر منها حجما، كأنها سبع أراضين بعضها فوق بعض، نحن على يعني الأرض اللي العليا منها وتحتها أرض أسفل منها وتحتها أرض أسفل منها حتى يوصل إلى الأرض اللي هي السفلى. ورد يعني في بعض الأثار أن هذه الأرض السفلى يعني هي سجين، يعني بداخلها النار التي هي مأوى أرواح الكفار، يعني محبوسة فيها والعياذ بالله تعالى. فمن ظلم شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، يعني يحمل يوم القيامة هذا الشبر لغاية نهاية يعني وما هو أسفل منه حتى يوصل إلى الأرض السفلى، فيأتي به التطويق اللي هو يعني الإحاطة بالعنق، فيحمله يعني فوق ظهره ويحيط بعنقه يوم القيامة. قال زرع الأرض أو غرسها أو البناء عليها غصبا. قال ومن زرع في أرض مغصوبة لصاحب الأرض وللغاصب النفقة هذا إذا لم يكن الزرع قد حصد. ومن زرع في أرض مغصوبة، هكذا النص عندكم، لصاحب الأرض، لصاحب الأرض يعني مقصود أن الزرع يكون لصاحب الأرض، وللغاصب النفقة هذا إذا لم يكن الزرع قد حصد. هنا لاحظ الزرع والغرس، الفرق بين الزرع والغرس، الزرع اللي هو زي النباتات التي يعني تحصد مرة، فالزرع اللي هو النباتات التي يعني تحصد مرة زي مثلا القمح والأرز ونحو ذلك من الحبوب يعني، فهذه تزرع ويوضع الحب ويبذر الحب ثم يحصد. والغص اللي هو غص الأشجار، غص الأشجار المثمرة التي تبقى يعني تجنى في مرة كل سنة. فيقول من زرع في أرض مقصوبة لصاحب الأرض يعني فلصاحب، فالزرع لصاحب الأرض يعني هذا المعنى، وللغاصب النفقة، هذا إذا لم يكن الزرع قد حصد، فإذا كان قد حصد أو حصد الزرع فليس لصاحب الأرض بعد الحصد إلا الأجرة، إلا الأجرة. واضح؟ فإذا كان الزرع لم يحصد فهو لصاحب الأرض، والغاصب له نفقة الزرع إذا لم يكن الزرع قد حصد. فإذا كان الزرع قد حصد يبقى صاحب الأرض له إيه؟ له أجرة استغلال أرضه بغير حق. يعني الزارع هذا كأنه إذا أراد الإنسان أن يزرع قمحا أو كذا يستأجر أرضا ويأتي هو بالحب ويبذره إلى أن يحصده، فكأنه استعمل أرض غيره بغير حق فيعطيه أجرة استعمال الأرض. أما إذا كان غرس أو إذا كان غرس فيها فإنه يجب قلع ما غرسه. إذا كان غرس في أرض غيره أشجارا من هذه الأشجار المثمرة التي يعني تجنى ثمارها كل سنة كالنخل ونحوه وكذا، فإنه يقلع ما غرسه، يلزم الغاصب بأن يقلع الغرس الذي غرسه بغير حق في أرض غيره. وكذلك إذا بنى عليها فإنه يجب هدم ما بناه، فإنه يجب هدم ما بناه يعني يلزم بذلك، إلا إذا يعني تراضيا، إذا تراضى الطرفان يعني على أنه بدل أن يهدمه يشتريه منه ويعوضه عنه بشيء أو كذا، لكن إذا كان صاحب الأرض لا يرغب في هذا البناء فيلزم بهدمه وإزالته. قال ففي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له يعني الغاصب لا ليس له من الزرع شيء، البذر الذي وضعه في أرض غيره بغير حق خلاص الزرع اللي ينبت هذا لصاحب الأرض، وله نفقته يعني ممكن يعني هذا من رحمة الشرع من رحمة الله تعالى يعني والرحمة في التشريع الإسلامي أن الغاصب هنا رغم أنه ظالم بوضع هذا البذر والحب وكذا يعطى إيه نفقة ما أنفقه يعني وقيمة البذور اللي وضعها والنفقة التي يعني. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وأحمد، وقال إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس. هكذا عندكم وقال؟ نعم وقال. طيب قال وأخرج أبو داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق، وليس لعرق ظالم حق. طيب الأول اللي هو مسألة يعني إعطاء الغاصب يعني أجرته أو نفقة ما يعني ما وضعه، فهذا يعني عمل يكتب بالنص وخروج عن القياس، يعني القياس أن هذا العمل يعني عمله بغير إذن صاحبه في أرض صاحبه لا يستحق عليه شيء، يعني كان مقتضى القياس أنه لا يستحق شيء، لكن يعني خلف القياس هنا ويأخذ تعويضا عن اللي هو النفقة التي أنفقها رغم أنه أنفقها بغير حق وفي مال غيره وبغير إذنه. الحديث هنا من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم أو لعرق ظالم حق. العرق الظالم اللي هو الغرس أو البناء الذي يكون في أرض الغير بغير إذن، فهذا هو العرق الظالم، يعني كأنه يغرس في أرض غيره أو يبني في أرض غيره وسيلة للاستيلاء على هذه الأرض، يعني يأتي إلى أرض غيره فيغرس فيها أو يبني فيها وسيلة للاستيلاء عليها، فهذا هو العرق الظالم اللي هو ما غرسه أو بناه في أرض غيره، فليس له حق. طب توضيح هذا، قال ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث، يعني عروة بن الزبير رحمه الله تابعي يعني جليل، فيقول الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عروة تابعي يعني لم يسمع الحديث بنفسه من النبي عليه الصلاة والسلام وإنما سمعه بواسطة، فالذي حدثه هذا الحديث أخبره أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم قالوا معنى نخل عم يعني تامة طويلة ملتفة، يعني كانت نخلا يعني تامة طويلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقلعها فضربت أصولها بالفؤوس وقلعت هذه النخل وأخرجت، لأن هذه النخل هي عرق ظالم غرست في أرض الغير بغير حق. الفؤوس تعرفون الفأس هو الآلة التي تستعمل في الحفر الأرض، كنا زي يعني عصا غليظة كده وفيها حديدة يعني في آخرها حديدة هيئة معدة للحفر تستعمل تضرب بها الأرض بالحفر. طيب قال حرمة الانتفاع بالمغصوب، قال وما دام الغصب حراما فإنه لا يحل الانتفاع بالمغصوب بأي وجه من وجوه الانتفاع، يعني من غصب شيئا، الغصب طبعا قد يكون أرضا وقد يكون أو عقارا أو أي شيء آخر من الممتلكات، يعني فممكن الثوب المغصوب يعني من غصب ثوبا لا يحل له أن ينتفع به، لا يحل له أن يلبسه، من غصب أرضا لا يحل له أن يجلس فيها ولا أن يصلي فيها ولا أن يزرع فيها وهكذا، يعني من غصب طعاما لا يحل له أن يأكله وهكذا، فما دام الغصب حراما فإنه لا يحل الانتفاع بالمغصوب بأي وجه من وجوه الانتفاع، ويجب رده إن كان قائما بنمائه، يجب رده إن كان قائما يعني إن كان لا يزال موجودا يعني لم يستهلك ولم يتلف، الشيء المغصوب ما زال موجودا فيرد بنمائه، نماء كما سيشرح هنا يقول في الحاشية، فإن كان النتاج مستولدا من الغاصب فمن العلماء من يجعل النماء مقاسمة بين المالك والغاصب كالمضاربة، يعني عندنا هنا إيه يقول الشيء المغصوب إذا كان قائما، قائما يعني عكس إيه التالف أو الهالك، يعني فإن كان قائما يعني لا يزال موجودا بعينه فإنه يرد مع النماء، النماء عندنا دائما النماء نوعان، في نماء يسمى نماء متصل ونماء منفصل، النماء المتصل زي مثلا يكون المغصوب دابة وسمنة مثلا أو كبرت يعني كان أو بهيمة مثلا شخص غصب بهيمة أو غصبها يعني أخذها بغير حق من مال غيره، فأخذها مثلا صغيرة ثم علفها وأطعمها وسقاها حتى يعني سمنت وكبرت فإذا هي هذا نماء وهو متصل يعني لا يمكن فصله عنه. وفي نماء منفصل يعني زي كأن تكون إيه ولدت غصب ناقة أو بقرة ثم إيه حملت وولدت. إذا كان الحمل فيها يبقى الحمل إيه نماء متصل. إذا كانت ولدت يبقى هي وولدها ولدها هذا نماء منفصل. فعندما يرد الشيء المقصود يرده مع نمائه سواء المتصل أو النماء المنفصل حتى لو ولدت يردها هي وأولادها. بس في الحاشية يقول يعني بعض الفقهاء يقول إذا الغاصب يعني مثلا غصب بهائم وبعدين يعني استولدها فكانت يعني اعتنى بها وتكاثرت وصار لها أولاد عند الإيه عند الغاصب. فعندما يرد فيرد الإيه الأصل وأما النماء فيكون مقاسمة بين الغاصب والصاحب مثل المضاربة يعني كأنه أخذ مال الغير و يعني وتاجر به والربح يرد رأس المال والربح يكون مناصفة بينهم. هذا يعني فيه هذا القول يعني فيه الاستشهاد بقصة عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجمعين. كم مرت علينا القصة من قبل يعني لما مروا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو أمير على البصرة يعني فكان أبو موسى رضي الله عنه الأمير ومر عليه عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لهما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يعني عندي مال من مال بيت المال أريد أن أرسله إلى عمر رضي الله عنه. فاقترح عليهما أبو موسى رضي الله عنه يريد أن ينفعهما يعني قال أنا أريد أن أرسل هذا المال إلى عمر رضي الله عنه فأنا أعطيكم إياه هنا هذا المال وأنتم خذوه واشتروا به بضائع من هنا واذهبوا إلى المدينة وبيعوها واربحوا فيها وأدوا إيه رأس المال يعني إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. يعني كأنه أعطاهم مال أمانة وقال لهم لكم حرية التصرف فيه يعني واقترح عليهم أن يشتروا بضائع من هنا ويروحوا يبيعوها في المدينة يربحون فيها ويؤدون من رأس المال إلى عمر رضي الله عنه ويستفيدون بالربح. ففعلوا ذلك يعني فلما سألهم عمر رضي الله عنه قال أكل الجيش أعطاه مثل هذا ممكن جايين مع الجيش فقال كل الجيش فقالوا لا قال ابني أمير المؤمنين عشان يعني أبناء أمير المؤمنين أعطاكم ثم أمرهم أن يؤدوا أن يأتوا بالمال وبربحه كله. قال هذه أموال المسلمين وافتجرتوا فيها بالحق الحق فيعني أراد عمر رضي الله عنه أن يعاملهم كأنهم يعني غصبوا هذه الأموال هذه أموال المسلمين واستعملوها لمصلحتهم الشخصية بغير حق فأمرهم إيه أن يؤدوا. فأما أحدهما أظن عبد الله رضي الله عنه فأدى المال والحرام. أما الثاني فقال قال يا أمير المؤمنين قال يعني أرأيت لو إيه لو خسر المال ألسنا نضمن لو كان المال هذا خسر في التجارة كنا سنضمن إحنا أخذنا مثلا أخذنا 100,000 درهم كان علينا نسدد 100,000 درهم حتى لو ربحنا خسارة علينا لو أخذنا اشترينا بضائع ب100,000 ورحنا بعناها ب50,000 كنا هنسد الفرق من مالنا. فقال لأبيه يعني إذا خسرنا كنا سنضمن من مالنا فالربح يكون لنا. فعمر رضي الله عنه تفكر يعني في الأمر ف قضى أن يكون الربح إيه مناصفة يعني بينهم وبين بيت المال قال يعني أجعله قراضا يعني كأنه مضارب كأنكم ضربتم في أموال المسلمين فالربح يكون يعني نصفه لكم ونصفه إيه لبيت المال. فأخذ منهم نصف الربح وترك لهم نصف المال. فهنا طبعا هم رضي الله عنهم وأرضاهم أخذوا المال يعني باجتهاد وتأويل يعني هم يعني رأوا أنهم يؤدون مصلحة لبيت المال أنهم ينقلون المال وأصلا نقل المال سابقا يعني كان فيه مخاطرات والناس يعني تستحق أجرة يعني على نقل الأموال فكونهم ينقلون الأموال لكن في نفس الوقت أيضا فيها منفعة له، فهنا يعني عملوا بهذه المعاملة. فمن الفقهاء أن هذه الصورة ليست يعني صورة غصب، يعني هو مال يعني أخذ بتأويله، لكن يقاس عليه يعني، لأنه إيه عمر رضي الله عنه رأى أنه مال أخذ بغير حق يعني، وإن كانوا هم قد تأولوا في أرضه. فالشاهد هنا أنه من الفقهاء من قال الغاصب يعامل بهذه الطريقة أيضا، إذا الشخص سرق مالك وأخذ هذا المال واستثمره ونماه حتى كده، فالآن يريد أن يتوب ويرد المال أو كذا، فقال يرد رأس المال والأرباح التي أخذها نصفها له ونصفها لصاحب المال. قال ففي حديث سمرة رضي الله هنا يقول إيه، ويجب رده إن كان قائما بنمائه، سواء كان متصلا زي السمن وتعلم صنعة مثلا مرات، يعني يكون ممكن مقصود هذا يكون عبدا أو أمة، فمثلا الشخص أخذ عبدا مملوكا لغيره بالحق، بس أخذه مثلا كان قيمته مثلا يسوى 100 درهم مثلا، فأخذه فعلمه حرفة وعلمه صنعة وأصبح يعني قيمته يساوي 1000 مثلا، فهذا نماء لكنه نماء متصل يعني لا يمكن فصله عنه، أو نماء منفصل كما ذكرنا زي مثلا شاة فحلبها أو مثلا أو ولدت أو كذا. قال ففي حديث سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يقول في الحاشية أي على اليد ضمان ما أخذت، اليد إذا أخذت شيئا فهي ضامنة يعني عليه الضمان، يعني إذا حدث تلف أو هلاك للشيء أو حدث نقص فيه فهو ضامن، فيد الغاصب يد ضمان، يعني من غصب شيئا فيده يد ضمان. احنا مر بنا من قبل من يد نوعان، يد أمانة ويد ضمان، يد أمانة ويد ضمان، فيد الغاصب تعتبر يد ضمان، بمعنى أنه إذا غصب شيئا وأثناء غصبه له حدث فيه تلف سواء كان بتفريط أو بدون تفريط فهو ضامن. يعني شخص سرق مالا وبعد ما خرج به سرق منه المال، هو ضامن عليه أن يسدد المال رغم أنه أخذ منه بغير، حتى لو كان بغير تفريط منه، أو سرق شاة وماتت بغير تفريط منه، هو ضامن أن يؤدي هذه. قال أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه وابن ماجه. قال فإن هلك وجب على الغاصب رد مثله أو قيمته، سواء أكان التلف بفعله أو بآفة سماوية. عندنا الأشياء يعني عندنا مثليات ومقومات، المثليات اللي هي ما يكال أو يوزن يدخل فيها النقود يعني الأثمان، فهذه مثليات، وكذلك ما يكال ويوزن، يعني مثلا أخذ صاعا من تمر فيرد صاعا من تمر، فالشيء مثلي يرد مثله، أخذ مثلا 100 جرام ذهب يرد 100 جرام ذهب وهكذا، فهذا المثلي. وأما غير المثلي اللي هو ما لا يكال أو يوزن فهذا يقوم، يعني يقوم بالدراهم والدنانير، زي مثلا إذا أخذ شاة ولا بقرة ولا كذا، فإن لا يستطيع إذا هلكت قد لا يستطيع أن يرد مثلها بالضبط، يعني بقرة نفس الشكل ونفس المواصفات ونفس السمان ونفس، فيرد قيمتها، يعني الشيء الذي أخذه يقوم كم يسوى، أو أخذ ثوبا فهذا قيمي فيرد قيمتها، سواء أكان التلف بفعله أو بآفة سماوية. آفة سماوية يعني شيء مثلا احترق أو ونحو ذلك، يعني بغير فعل. وذهبت المالكية إلى أن العروض والحيوان وغيرها مما لا يكال ولا يوزن يضمن بقيمته إذا غصب وتلف. وعند الأحناف والشافعية أن على من استهلكه أو أفسده ضمان مثلي، ولا يعدل عنه إلا عند عدم المثل. يعني العروض والحيوان، بعض الفقهاء قال رغم أن هذه الأشياء العروض والحيوان، العروض اللي هي زي البضائع اللي نقول عروض التجارة مثلا، الأشياء القابلة للبيع والتجارة فيها، فالعروض والحيوان الأصل فيها أنها يعني أنها تقوم يعني، لكن هنا قالوا إذا كان يستطيع أن يرد مثلها، يعني مثلا غصب بقرة وعنده البقرة يعني بنفس المواصفات أو كذا، يرد المثل ولا يعدل عنه إلا عند عدم المثل. واتفقوا على أن المكيل والموزون إذا غصب وحدث التلف ضمن مثله، يعني المكيل والموزون عند كل الفقهاء يرد مثله، أما غير المكيل والموزون فبعضهم قال قيمته وبعضهم قال مثله إذا استطاع، وإلا فالقيمة. يعني الآن في الوقت الحاضر خاصة في المصنوعات، يعني في المصنوعات يعني يسهل إيجاد المثل في كثير من العروض، يعني الآن التصنيع يمكن إيجاد مثل الشيء بالضبط، يعني تجد المصنع يصنع من نفس الشيء، يصنع منه يعني آلاف الوحدات كلها متماثلة، فيصعيد يعني في الأصل أنها مما يقوم، يعني ليست مما يكال ولا يوزن، زي الأجهزة والأصناف الملابس والأشياء، يعني نفس قطعة الملابس المفروض أن هي تقوم في الأساس، لكن يعني في الوقت الحاضر يعني مثلا نفس قطعة الملابس هذه سابقا كان الناس يخيطون بأيديهم كل قطعة فيها فروق عن الثانية، لكن الآن يعني التصنيع ممكن نفس القطعة يجد مثلها بالضبط في مطابقا لها في كل شيء. فلذلك يقول يعني أنه حتى فيما يقوم، يعني إذا استطاع أن يرد مثله يرد مثله وإلا ففيما. قال لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ومؤونة الرد وتكاليفه على الغاصب بالغة ما بلغت، وإذا نقص المغصوب وجب رد قيمة النقص سواء أكان النقص في العين أو الصفة، سواء أكان النقص في العين أو في الصفة. مرات العين نفسها كان كمية من التمر ونقصت كمية التمر، أو النقص في الصفة يعني كانت مثلا جيدة ومع الوقت لم تنقص كميتها، لم ينقص عينها ولكن يبست ومثلا وصارت صفتها أردى مما كانت عليه، فالفرق بين القيمتين هذا يجب على المغصوب أن يرده. يعني في الأشياء المغصوبة يعني التمر هذا مثلي بيرد مثله، بس القصد يعني في الشيء المغصوب إذا حدث نقص في كميته أو في صفته فيجب التعويض عنه. قال الدفاع عن المال، ويجب على الإنسان أن يدفع عن ماله متى أراد غيره أن ينتهبه، ويكون الدفع بالأخف فإن لم ينفع الأخف دفع بالأشد ولو أدى ذلك إلى المقاتلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه البخاري ومسلم والترمذي. قال من وجد ماله عند غيره فهو أحق به. قال ومتى وجد المغصوب منه ماله، يعني وجد ماله عند غيره، كان أحق به ولو كان الغاصب باعه لهذا الغير، لأن الغاصب حين باعه لم يكن مالكا له فعقد البيع لم يقع صحيحا. إذا وجد متاعه بعينه عند غيره له أن يأخذه إذا كان مغصوبا. قال وفي هذه الحال يرجع المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذه منه. روى أبو داود والنسائي عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه، أي يرجع المشتري على البائع. طبعا هذه المسألة يعني من مسائل الخلاف يعني في الحقيقة، إذا وجد متاعه بعينه عند غيره وكان مقصودا منه، فمن الفقهاء من يقول يعني لا بد من التقاضي في هذه الحالة، لأننا لو فتحنا الباب يعني ممكن كل شخص يجد شيئا عند آخر ويأخذه ويقول هذا مالي وغصب مني واللي انت اشتريته منه هذا هو أخذه، فيدعي أشياء يعني بغير حق أو كذا. فقالوا طالما المتاع يعني في حوزة الشخص فلا يؤخذ منه إلا عن طريق التقاضي، يعني ويثبت يعني أنه غصب منه أو يأتي بشهود أو كذا. لكن القول الآخر يعني أنه طالما هو متاعه بعينه ووجده يعني وتأكد أنه متاعه فله أن يأخذه ويستلده يعني. قال فتح باب القفص، قال من فتح بابه، وهذا يعني ظاهر الحديث يؤيد يعني هذا القول، من فتح باب قفص فيه طير ونفره ضمنا، من فتح باب قفص فيه طير ونفره يعني حتى طار هرب من القفص ضمن قيمة هذا الطير. واختلفوا فيما إذا فتح القفص عن الطائر فطار، يعني في عندنا صورتين، الصورة الأولى يعني فتح باب القفص وظل مثلا يضرب على القفص ويهزه ويحرك حتى أخرجه، فهذا يضمن يعني بلا إشكال. أما الثاني لو بس مجرد فتح الباب لكنه لم ينفره، الطائر هو الذي يعني طار باختياره. أو حل عقال البعير فشرى، وجد بعيرا مربوطا فحل عقاله، لكن لم البعير هو يعني شرد من نفسه يعني لم يقمه ولم ينفره. فقال أبو حنيفة لا ضمان عليه على كل وجه، وقال مالك وأحمد عليه الضمان سواء عقيبه أو متراخيا. أبو حنيفة يقول يعني الصورة الأولى إذا نفره عليه الضمان، لأن هذا بفعل فتح الباب يعني يعتبر تنفير بفعله. أما من حل عقال بعير أو فتح باب قفص ولم ينفر الطائر، فأبو حنيفة قال لا ضمان عليه، مالك وأحمد قالوا عليه الضمان سواء كان عقيبه أو متراخيا، يعني أول ما عندنا صورة ممكن أول ما حل عقال البعير البعير مباشرة شرد، يعني كان ممكن ينتظر لحظة فك القيد حتى يعرف، ومرات يعني فك القيد وظل البعير جالسا مكانه وبعدين بعد ساعتين أو ثلاثة أو اليوم اللي بعده شرد. ففي الحالتين عليه الضمان عند مالك وأحمد. وعن الشافعي قولان في القديم لا ضمان عليه مطلقا مثل مثل أبي حنيفة رحمه الله، وفي الجديد إن طار عقيب الفتح وجب الضمان وإن وقف ثم طار لم يضمن. بهذا ينتهي أحكام الغصب، ونتوقف هنا اليوم إن شاء الله. أدعو صلى الله عليه وسلم. نعم. اللي بكسر مال حرام. نعم. هل يضمن أم لا يضمن؟ الذي؟ واحد مثلا يعني كثير ستر ودخل عليه على البيت ورأى أنه عنده قناني كسره. كسر نعم المال الحرام يعني. كقناني خمر أو كذا يعني. أو أدوات اللهو أو أدوات اللهو وكذا. يعني الفقهاء ذكروا أن إتلاف يعني ما لا قيمة يعني يعني هذا الشيء ليس له قيمة في الشرع، يعني اللي هو آلات المعازف، آلات الموسيقى، العود وآلات الموسيقى أو قوارير الخمر أو كذا، أنه لا ضمان فيها إلا إذا كانت لكتابي، يعني قالوا إن إذا كان لكتابي غير مكلف فيعوضه يعني بحسب قيمتها في التي يبتعونها في أهل ملكهم أو كذا ممن يجوز لهم يعني اقتناؤه. لكن إذا أتلف يعني خبرا لمسلم أو أتلف آلات له لمسلم فليس عليه ذلك. الله يبارك فيك. هذا صلى الله عليه وسلم. نعم في سؤال؟ نعم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. قول الشيخ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان توضيح يعني. طيب توضيح للحديث الشريف يعني الذي مر بنا قبل قليل يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فقلنا يعني الشيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما يستعمل يعني التعبير هنا إيه؟ هذا نفي للإيمان المطلق وليس نفيا لمطلق الإيمان. فالإيمان يعني ممكن توضيح هذا مثلا لو ضربنا المثال بالماء يعني عندنا إيه؟ لما نقول الماء المطلق اللي هو الماء الذي يعني لم يتغير يعني وصفه الماء يعني الصالح إلى الاستعمال، فهذا الماء المطلق يعني الذي يصح التوضؤ به ويصح الاغتسال به، الماء الطهور الذي لم يتغير صفاته. لكن مطلق ماء يعني كل ما يسمى ماء يعني زي مثلا عندك ماء ورد ماء، ففي مطلق ماء أو ماء متنجس ماء مطلق ماء، ففي مطلق ماء وفي عندنا الماء المطلق. فلما نقول مثلا مطلق إيمان يعني إيمان ما يعني نوع من أنواع الإيمان، لكن فالقصد هنا بمطلق إيمان يعني أو مطلق الإيمان يعني القدر الذي هو ركن من الإيمان. يعني الإيمان زي مثلا الصلاة فيها أركان، إذا أخل بها بطلت الصلاة، فالعمل يعني مرات يكون له أركان لابد منها وإلا يعني بطل العمل. فالإيمان له يعني فيه ما هو قدر يعني هو ركن من تركه انتفى عنه الإيمان بالكلية. فإذا كان عنده هذا القدر فعنده يعني مطلق الإيمان. لكن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل بالواجبات، يعني الإيمان الواجب يعني عنده أتى بما هو ركن وأتى بما هو واجب. فاختلال الإيمان المطلق مع وجود مطلق الإيمان معناه أن هذا الشخص يعني نقص إيمانه وصار آثما، يعني صار ناقص الإيمان وصار آثما مستحقا للعقاب لكنه لم يكفر. هذا معنى يعني أن هذا الشخص نقول انتفى عنه الإيمان المطلق لكنه معه مطلق الإيمان، فهذا معناه أنه قد نقص إيمانه وصار آثما لكنه لم يكفر. فهذا هو يكون معنى السؤال. بارك الله فيك.